محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. والدكتور بهاء بيعتذر النهاردة لأنه عنده سفر، فإن شاء الله هناخد التجويد دلوقتي وبعدين الشيخ مصطفى فقه ونمشي بعد الشيخ مصطفى إن شاء الله. كنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن مبادئ علم التجويد، وذكرنا مبادئ علم التجويد واحدا واحدا، وثم ذكرنا بعد ذلك مراتب القراءة. ونبدأ إن شاء الله في هذا الدرس في كلام عن لمحة تاريخية عن التأليف في علم التجويد، ثم نتبع ذلك بذكر بعض نصوص في فضل قراءة القرآن، فضل تعلمه وتعليمه، ثم إن شاء الله نشرع في أول الأحكام العملية للتجويد، وهي أحكام الاستعاذة والبسملة. أحكام الاستعاذة والبسملة. فبداية علم التجويد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرئه جبريل عليه السلام كما أقرأه ربه سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، فكان جبريل يقرئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم يقرئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصحابه. فما كان من حاجة لتعلم أحكام أو لتدوين أحكام التجويد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئهم كما تعلمه من جبريل عليه السلام، كما أنزل من عند ربه سبحانه وتعالى. فما كان هناك حاجة لتدوين قواعد عملية لعلم التجويد. ثم استمر الحال على ذلك حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون من بعدهم من التابعين قراءة القرآن على وفق ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكذلك في ذلك العصر ما كان هناك حاجة لتدوين قواعد علم التجويد، لأنهم يقرؤون بالمشافهة. وإن كان قد حدث في عصر أبي بكر الصديق رضي الله عنه جمع القرآن الجمع الأول في زمن أبي بكر الصديق، لما أشار عليه عمر رضي الله عنه بذلك لما قتل كثير من قراء القرآن في حرب الردة، لا سيما في حرب اليمامة مع بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب، فقتل استشهد في هذه الحرب كثير من حفاظ القرآن، فأشار عمر على أبي بكر رضي الله عنهما أن يجمع القرآن. فذلك ما حدث من تغيير على كتاب الله عز وجل هو جمع القرآن في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكلف به زيد بن ثابت رضي الله عنهما. ثم لما توفي أبو بكر وجاء زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثرت الفتوحات ودخل كثير من الناس في دين الله أفواجا، وتوفي عمر بن الخطاب واستمرت الفتوحات في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكثرت الحروب ومات فيها أيضا كثير من حملة كتاب الله عز وجل. وزاد على ذلك اختلاف الناس في كيفية أداء القرآن. طبعا اتسعت الفتوحات، كثر الناس، وكل صحابي تعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة مبينة أو مختلفة يعني لما تعلم به الصحابي الآخر، فكان هذا يقرأ كما تعلم وكان هذا يقرأ كما تعلم، وكلاهما صحيح. فاختلف الناس في قراءة القرآن، فأشار الصحابة على عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يجمع القرآن مرة أخرى في مصحف واحد ثم يرسله إلى الأمصار لبلاد المسلمين، يقرأ مثل هذا على مثل ذلك المصحف، ويبعث مع كل مصحف منها صحابي يعلمهم قراءة القرآن بالكيفية التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى لا يختلفوا في القرآن كاختلاف اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل. فجمع عثمان بن عفان المصحف من أتى بالألواح من حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وجمع القرآن، كان ذلك الجمع الثاني لكتاب الله عز وجل، وجمع القرآن في مصحف واحد على حرف من الحروف، وكان رسم المصحف يحتمل اختلاف القراءات، وكان ذلك ما التغير الثاني الذي قد حصل على كتاب الله عز وجل، وهو الجمع الثاني بعد الجمع الأول في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم بعد توالي الناس في الدخول في الإسلام، ودخل في الإسلام كثير من العجم الذين لا يحسنون لغة العرب، بيعرفوش يتكلموا عربي، فطبعا الذي لا يتحدث العربية يقرأ القرآن بركاكة، يعني ما بيقراوش زي ما احنا بنقراه كده، ودي يعني فضل من ربنا سبحانه وتعالى ونعمة نسأل الله أن يتمها علينا، نعمة كبيرة أن أنت بتعرف تقرأ القرآن. يعني أنت روح مثلا في البيت الحرام في مكة أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن كتير من الناس يعني بيتمنى هذه النعمة، أنه يعرف يمسك المصحف كده ويقرأ فيه، أنه بس يعرف يقرأ فيه بس كده يعني. تمام، لأنه ما يعرفش عربي، فصعب عليه أنه يقرأ القرآن من المصحف، بيقرأ من نسخة مترجمة للقرآن يعني. فدي نعمة كبيرة أن القرآن باللغة العربية وأنت تستطيع أن تقرأ اللغة العربية. المهم أن كثير من هؤلاء الناس كانوا يقرؤون القرآن بلهجاتهم، فأصاب لفظ القرآن نوع من التحريف. يعني إيه تحريف؟ يعني مش عارف يقرأ صح، فكان لابد من وضع قواعد لحفظ القرآن الكريم من التحريف كما حدث في كتب الأمم السابقة. فبدأ أهل العلم، وعلى المشهور كان أول من وضع هذه القواعد، قواعد علم التجويد العملية، الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. والإمام الخليل بن أحمد توفي سنة 170 من الهجرة، فكان على المشهور أن أول من وضع قواعد التجويد هو الإمام الخليل بن أحمد. وقيل أن أول من وضع قواعد التجويد، لكن المشهور الأول مشهور أنه الخليل بن أحمد. قيل أول من وضع قواعد علم التجويد هو أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، الإمام المشهور. والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام توفي سنة 224 من الهجرة، ولكن المشهور الأول. وكان ذلك كما ذكرنا أنه بسبب اتساع الدولة الإسلامية واختلاط العجم بالعرب، وكان كثير من العجم لا يستطيعون قراءة القرآن قراءة صحيحة، فاهتم أهل العلم بذلك. وكان أول تغيير هو نقط المصحف وتشكيله. يعني كان الأول المصحف مرسوم بالحروف بدون نقط ولا تشكيل، كانش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة لا نقط ولا تشكيل، ده لسه حاجة العلماء اخترعوها لضبط كلمات المصحف، فحطوا النقط. يعني مثلا لما تيجي مثلا ايه، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، هي مرسومة ازاي؟ الفاء من غير نقطة، والتاء والباء والياء الثلاثة جنب بعض كده من غير نقط، تمام؟ وبعدين الواو والألف، كويس؟ فديت تنفع فتثبتوا، تنفع فتبينوا، تنفع بقى تحط الثلاث حروف اللي جنب بعض ديت اللي هي التاء والباء والياء، ينفع تحط أي حاجة بقى، نقطة فوق نقطة تحت، نقطتين تحت نقطتين فوق، المهم تحتمل جميع الايه، جميع القراءات. وزي بس ملك يوم الدين في سورة الفاتحة مرسومة ملك وألف صغيرة كده على ايه، على الميم بين الميم واللام، فديت تنفع ملك وتنفع ايه، مالك يوم الدين على القراءة المشهورة بتاعتها، تمام؟ فالمهم ان بدأوا يحطوا النقط بتاع الايه، الحروف، وبعدين تشكيل، تمام؟ لان ممكن برضو الكلمة تبقى الحروف معروفة إن دي تاء ودي ثاء ودي باء ودي تاء، المهمة الحروف معروفة، لكن تشكيلها هيختلف، ممكن تجي دي كلمة ودي كلمة تانية خالص، تمام؟ باختلاف التشكيل، ماشي؟ فبدأوا وضعوا التشكيل اللي الضمة ديت معناها إن الحرف يبقى كأنه قريب من بعدي واو والكسرة والفتحة وهكذا، تمام؟ وضع التشكيل لضبط الكلمة، ثم وضع القواعد العملية لعلم التجويد، ده اتوضع في المصحف اللي هو النقط والشكل، وبعدين القواعد العملية ديت خارج المصحف ليتعلمها الناس. وكان بداية النظم كتابة النظم، يعني في كتابة قواعد التجويد في صورة نثرية أو شعرية، يعني هو كان يكتب في هيئة أبيات، تمام؟ يعني كل اللي نظم في التجويد كتب التجويد في صورة أبيات شعرية، تمام؟ فكان بداية النظم كان أبي مزاحم الخاقاني، ده توفي سنة 325 هجرية، ودي أول قصيدة ألفت في علم التجويد، قصيدة أبي مزاحم الخاقاني رحمه الله. وطبعا بدأ بعدي التأليف في صورة النظم في علم التجويد، والمنظومات في علم التجويد وقراءات كثيرة جدا، ممكن من أشهرها في المعاصرين اللي هي تحفة الأطفال بتاعت الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله، وبعدها في بعض المنظومات الأخرى. المهم أن بدأ التأليف في علم التجويد كعلم مستقل من زمن الإمام الخليل بن أحمد، وبدأ النظم في علم التجويد بعد الخليل بن أحمد بنحو 200 عام تقريبا أو 150 عام على يد أبي مزاحم الخاقاني. وبعدين تتابع الناس في التأليف، وكان من أهم مشاهير علم التجويد الإمام المحقق ابن الجزري، إمام محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري رحمه الله، ده توفي سنة 833 هجرية. فده كان التتابع الزمني في التأليف في علم التجويد، يعني أن بدأ الحاجة لذلك في اتساع الدولة الإسلامية ودخول كثير ممن لا يتحدثون العربية ولا يحسن لسان العرب في الإسلام، فصار الأمر لازما لحفظ القرآن من التحريف. كان من مؤلفات في علم التجويد والقراءات مؤلف مشهور جدا بين أهل هذا الفن اللي هو قصيدة الشاطبي، الإمام الشاطبي رحمه الله. الإمام الشاطبي الأندلسي رحمه الله ألف قصيدة الشاطبية تلخيص لكتاب اسمه التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني. الإمام الشاطبي ألف هذه القصيدة في القراءات السبع، اللي منها من هذه القراءات السبع قراءة إيه؟ عاصم ابن أبي النجود رحمه الله، اللي هو أحد الرواة عنه حفص، اللي احنا بناخد التجويد بتاعه، فاحنا دلوقتي بنقرأ برواية إيه؟ حفص عن عاصم، تمام؟ من طريق الشاطبية. طب يعني من طريق الشاطبية؟ العلماء لما حطوا كيفية قراءة القرآن، كل قارئ من القراء العشر، طبعا عندنا 10 قراءات متواترة، تمام؟ 10 قراءات متواترة. الإمام الشاطبي ألف في 7 بس، تمام؟ ألف في 7 قراءات وترك 3 لم يتكلم فيها. وبعدين جه الإمام ابن الجزري أضاف هذه 3 لقراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر، أضافها للسبعة التي ألف فيها الشاطبي، فصلت القراءات 10 قراءات، تمام كده؟ فالمهم معنى إن هو من طريق الشاطبية أو من طريق آخر غير الشاطبية، هو الطريقين المشهورين في القراءات طريق الشاطبية وطريق طيبة النشر. طيبة النشر دي قصيدة ألفها الإمام ابن الجزري برضو في كيفية قراءة القرآن، تمام؟ الشاطبية دي عبارة عن قصيدة ألفها الإمام الشاطبي في كل قارئ بيقرأ إزاي. احنا بنحاول نبسط الكلام خالص عشان ايه نفهم يعني ايه من طريق الشاطبي. الشاطبي مثلا يقول ان الامام عاصم كان بيقرا بالبسمله، يعني بيبسمل بين السورتين مثلا، يعني خلص الصورة دي وهيخش في الصورة الثانية بيجيب البسملة في النص ماشي، يقول مثلا نقارئ تاني زي الإمام حمزة مثلا بيوصل الصورتين ببعض مفيش بسملة في النص، واحد ثالث مثلا زي ابن عامر أو ورش أو غيره عنده ثلاث أوجه منها مثلا الوصل ومنها السكت، يقف كده سكتة لطيفة كده زي السكتات بتاعتنا بتاعت حفص واخد بالك بين الصورة دي والصورة دي. المهم إن هي كيفية قراءة كل قارئ لإيه لآيات القرآن بيؤدي القراءة إزاي ماشي. فديت اسمها قصيدة الشاطبية، اقتصر فيها على كتاب الإيه التيسير لأبي عمرو الداني ماشي كده، جه من طريق طيبة النشر لما بن الجزري وسع شوية في الطرق بتاعته واختار طرق تانية تختلف. عشان كده مثلا تلاقي ان ممكن حفص يقرأ بقصر المنفصل واخد بالك، يعني مثلا ايه الذين يؤمنون بما انزل اليك ده اسمه مد منفصل ماشي، تلاقي واحد يقرأها بما انزل واحد تاني بما انزل كويس كده. فالاختلاف في الاداء ده هو اختلاف الايه هو اختلاف الطرق، ان الشاطبي مثلا يقول ان حفص يقرأ بالايه بمد المنفصل بس ما عندوش قصر تمام، فاللي هيقرأ من طريق الشاطبية يعمل ايه ما ينفعش يقصر هيمد المنفصل على طول ما ينفعش ايه يقصر تمام. فده معنى الشاطبية، لان احنا كتب التجويد اللي هي عندنا مؤلفة عندنا كلها على طريق ايه الشاطبية ماشي، جابت القواعد اللي الامام الشاطبي قال ان حفص بيقرأ بيها وحطتها في صورة قواعد عملية في كتب الايه التجويد. فكل الكتب اللي عندنا بتقرأ بطريقة ايه بتشرح التجويد على طريق الشاطبية. مفهومة كده يعني طريق الشاطبية ولا مش مفهومة؟ طيبة النشر من طريق طيبة النشر والاثنين حفصة، ما احنا بنقول ان الشاطبي قال حفص بيقرأ ازاي بيقرأ كذا كذا كذا كذا بيمد المنفصل ومش عارف بيعمل كذا وبيعمل كذا ولو سكتات مثلا في كذا تمام. الامام ابن الجزري جاب الطريق ده وجاب طرق تانية ان ممكن حفص ما يمدش المنفصل يقصره تمام، قال الاثنين حفصة بس ده بيقول بكيفية اداء وده بيقول بكيفية اداء تاني تمام كده واضحة. هو له طريق من الشاطبية ماشي كده، ومن طيبة النشر في طرق كتير لان طيبة النشر ما جابش كتاب واحد جاب كتب ياما خالص ماشي. ففي طيبة النشر ممكن يبقى له طريق واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وكتير، يعني حفص لهم من طريق الطيبة حوالي كام 98 طريق 58 طريق ماشي. هو اصلا الطرق اللي جابها يعني احنا قلنا الشاطبي جاب كام طريق واحد اللي هو كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. في طيبة النشر في كم طريق جمعهم للجزر حوالي 998 طريق للقراء العشرة كلهم يعني تمام، لحفص لوحده حوالي 58 طريق ماشي. فالمهم اللي احنا ايه اللي احنا عايزين نفهمه ان ايه احنا هناخد التجويد من طريق الايه الشاطبية ماشي. عشان كده اتكلمنا وقلنا التأليف والشاطبي ومش عارف ايه الكلام ده عشان نفهم يعني من طريق الايه الشاطبية ماشي كده مفهومة ولا حد مش فاهم؟ حد مش فاهم يقول. طيب ماشي. طيب مين هو عاصم بقى؟ الإمام عاصم اللي هو صاحب القراءة طبعا اللي وصلنا 10 قراءات، لكن هل القراءات كانت 10 بس؟ لا ده كانوا كتير خالص. في يعني الإمام ابن الجزري بيقول إن في كتاب جمع فيه اللي هو الإمام الهذلي جمع 50 قراءة، وإن كان الإمام الجزري علق وقال إن بعضها لا إيه لا يصح تمام، لكن يسلم له كتير، لكن اللي إحنا وصلنا من القراءات المتواترة 10 تمام. طب إشمعنى 10 دول بالذات؟ دول كانوا أئمة مشهورين ولهم تلاميذ تتابعوا في الأخذ عنهم واشتهروا بالأخذ عنهم، وناس من العلماء جمعوا قراءاتهم فإيه وصلت لنا، لكن كان ممكن يبقى فيه قراءات تانية لم تصل إلينا. فالإمام عاصم واحد من القراء العشرة، إمام عاصم بن أبي النجود فتح النون مش بضمها مش النجود النجود الأسدي، وكنيته أبو بكر، وكان كوفيا من الكوفة. إمام عاصم رحمه الله وأبي النجود قيل أن هو اسم أبيه وقيل كنية أبيه ولا يعرف ولا وليس اسمه يعني، واسمه عبد الله، ولكن المشهور أن دي كان اسم أبيه أبو النجود، أبو النجود عاصم بن أبي النجود الكوفي رحمه الله. عاصم بن أبي النجود رحمة الله عليه قرأ القرآن على أبو عبد الرحمن السلمي، قرأ عاصم على أبي عبد الرحمن السلمي، ده كان تابعي من التابعين، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم، فده يبقى ده إيه؟ ده سند عاصم بحفص قرأ على عاصم، وعاصم قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وأبي عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي قرأ على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام عاصم له رواية تانية غير حفص، اللي هي رواية إيه؟ شعبة، شعبة عن عاصم. فالإمام عاصم له قراءة على أبي عبد الرحمن السلمي، وله قراءة تانية على زر بن حبيش، زر بن حبيش واحد من التابعين برضو، وقرأ زر بن حبيش على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقرأ عبد الله بن مسعود على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن اللي يهمنا الطريق الايه؟ الأولاني، اللي هو أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دي إيه؟ دي حفص، حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. توفي عاصم سنة 27 و100 من الهجرة، 127 هجرية. حفص هو حفص بن سليمان بن المغيرة، كنيته أبو عمر، كان كوفيا، كان ربيب عاصم، ربيبه يعني ابن زوجته، ابن زوجته. كان حفص بن سليمان ولد سنة 90 هجرية وتوفي سنة 180 من الهجرة. وكان حفص من أعلم الناس بقراءة عاصم، يعني يذكر أهل العلم أن حفص كان من أعلم الناس بقراءة عاصم، وقدمه الشاطبي في قصيدته قال: وحفص وبالإتقان كان مفضلا. يعني لما ذكر روية شعبة، أي روية عاصم اللي هو شعبة وحفص، قدم حفص في الإتقان وقال: وحفص وبالإتقان كان مفضلا. ده ترجمة حفص وعاصم عشان نعرف اللي احنا بنقرأ بروايته مين. يبقى احنا دلوقتي بنقرأ برواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نذكر بعد ذلك طرفا من الكلام عن فضيلة تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فيتلون كتاب الله لأهل العلم في التفسير فيها قولان. قالوا يتلون أي يتبعون، يعني لما يبقى فيه كذا واحد ودخل لك واحد تقول من التالي، التالي يعني ايه؟ يعني اللي بعديه. فيتلون يعني يتبعون، ماشي. وقيل يتلون يعني ايه؟ من التلاوة المعروفة اللي هي القراءة، والمعنيان متلازمان، ان يلزم من قراءة القرآن اتباعه وإلا تكون قراءة بلا فائدة. قراءة القرآن يلزم لمن يقرأ القرآن أن يتبعه، فيتلون كتاب الله يتلونه تلاوة قراءة، أو يتلونه أي يتبعونه أي في الأحكام وفي الأوامر والنواهي، فالمعنيان متلازمة. يرجون تجارة لن تبور، البوار هو الفساد، لن تبور يعني لن تفسد، لأن أي تجارة من تجارات الدنيا معرضة للفساد، إما بموت صاحبها فتكون لا منفعة فيها لصاحبها لأنه مات خلاص وانقطع انتفاعه بأي حاجة من أمور الدنيا، أو أن التجارة تفسد بالفعل في الدنيا أنه يخسر فيها ويذهب ماله، ولكن التجارة مع الله عز وجل لا تفسد، لن تبور، لأنها لا تنقطع، لأنه يجد زخرها عند الله عز وجل يوم القيامة ولا تفسد عليه أبدا. وأما من السنة فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه لغيره. ده فضل عظيم جدا لتعلم القرآن وتعليمه للناس. الحديث رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. حديث اتفق عليه، وإن كان اللفظ ده لفظ مسلم رحمه الله. الماهر بالقرآن يعني الذي يتقن القرآن ويحسن قراءته، فهذا مع السفرة الكرام البررة. وأهل العلم في هذا المعنى لهم فيه قولان، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله: مع السفرة الكرام البررة يعني له منزلة مثل منزلة الملائكة يوم القيامة، أو مع السفرة الكرام البررة أي أنه يشبه الملائكة لأنه يعمل مثل عملهم في أنه يعبد الله عز وجل ويقرأ كتابه سبحانه وتعالى. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له أجر القراءة وأجر الإيه؟ المشقة. وإن كان طبعا نص كثير من أهل العلم على إن الأول أفضل، يعني التاني له أجرين بس مش أفضل من الأول، لأن الأول أجره كبير جدا لا يحصله الأجران الذي يتحصل عليهما الثاني. يعني التاني هياخد أجرين صحيح، بس الأولاني الأجر الواحد بتاعه أكبر من الأجرين من الأجرين اللذين يتحصل عليهما الثاني. وإن كان ده فضل من الله عز وجل أن الذي يقرأ القرآن وهو في مرحلة تعلم القرآن، لأن رواية البخاري: ويتعاهده وهو عليه شاق. يتعاهده يعني إيه؟ بيتعاهد القرآن، بيقرأ وبيحفظ وبيتعلم، مش مجرد أنه يتتعتع وخلاص يسيبه، لا، بيتعاهده بأنه إيه؟ يتعاهده بالتعلم والقراءة والحفظ. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. حديث متفق عليه. هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالطعم، لأنه لا يظهر إلا مع على الجوارح اللي تنفعل بالإيمان اللي في القلب، لكن الإيمان نفسه، الإيمان كمعنى داخل القلب لا يظهر. فزي الطعم ما يظهرش غير لو ايه؟ اكلت الحاجة، تمام؟ وقراءة القرآن هي الايه؟ الظاهر. قراءة القرآن تحسن الظاهر والإيمان يحسن الباطن. لذلك كان المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل ايه؟ الأترجة. الأترجة دي نوع من فاكهة، ثمرة كده لها طعم طيب وريح حلو. وذكر الإمام ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث فتح الباري ان النبي صلى الله عليه وسلم خص الأترجة بالذات يعني كثمرة، مع ان في ثمار كتيرة طعمها حلو وريحتها ايه؟ حلوة، لكن الأترجة بالذات لان منافعها كثيرة، يعني حتى القشر بتاعها ينتفع به. ذكر الإمام ابن حجر يعني ان القشر بتاعها ينتفع به في بعض الأدوية، انه يستخرج منه بعض الأدوية، ان هي ما بترماش منها حاجة، يعني كلها منافع. وذلك كمثل المؤمن، كمثل المؤمن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اينما حل ايه؟ نفع، تمام؟ فلذلك خاص الأترجة بالذكر، تمام؟ لأن طعمها حلو وريحتها حلوة وينتفع بها في كل شيء. المهم أن الإيمان شبه بالطعم لجمع أن كل منهما لا يظهر إلا بالإيه؟ إلا بفعل آخر، تمام؟ وقراءة القرآن شبهها بالريح بجمع أن كل منهما يظهر على إيه؟ على الشخص. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن جمع الإيمان في قلبه وجمع حسن الظاهر بتلاوة القرآن، وأما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن جمع أفراد الإيمان في قلبه فقط وحسن الظاهر لم يظهره بتركه لقراءة القرآن، فصار عنده باطن حسن وظاهره لم يحسنه بقراءة القرآن، فصار مثل التمرة، التمرة طعمها حلو لكن ملهاش ايه، ملهاش ريحة. أما المنافق الذي يقرأ القرآن فحسن القرآن ظاهره مع خراب باطنه بنفاقه، فصار مثل الريحانة، الريحانة لا ريحة حلوة لكن تيجي تجرب انك تاكلها تلاقي طعمها مش حلو، فهو من الداخل عنده خراب في قلبه بكفره ونفاقه، أما ظاهره فقد حسنه بقراءة القرآن. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن لا حسن ظاهره ولا حسن باطنه، فاجتمع له السوء في الاثنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين. حديث رواه مسلم. حديث له قصة أن عمر بن الخطاب كان في عسفان، عسفان ده مكان قريب من مكة، فاجتمع به عامله على مكة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه معين عامل له يعني زي ايه، زي محافظ لمكة كده يعني، تمام. فاجتمع به في عسفان فقال: من جعلته على أهل هذا الوادي؟ بيسأل العامل بتاعه: انت خليت مين اللي يمسك وادي عسفان ده، مين الـ رئيس مجلس مدينة عسفان؟ ماشي. فقال له: ابن أبزة. فقال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولا من موالين. مولا يعني كان عبد، تمام. فعمر بيتعجب يعني، قال: تؤمر عليهم مولا من مواليكم؟ قال: إنه حافظ للقرآن عالم بالفرائض، فرائض اللي هي المواريث يعني. فقال له: ده حافظ القرآن كويس، دي مؤهلاته، يعني دي مؤهلاته ان هو طبعا مع كونه يستطيع القيام بالعمل ده، مش مجرد انه حافظ القرآن يبقى مؤهل للقيام بذلك يعني، لكن القصد ان ده ايه، ان ده شرف ان هو يبقى حافظ القرآن بالإضافة لان هو يستطيع القيام بالعمل الذي جعل فيه. فقال عمر بن الخطاب هذا الكلام ان هو ايه، قال: نبيكم ان الله تعالى يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. فإنما رفع ابن أبزة مع أنه عبد أو مولا من الموالي كتاب الله عز وجل، فرفعه وجعله عاليا بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نسأل الله تعالى أن يشفع فينا القرآن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسن، حرف واحد بحسن، ليس ذلك فحسب، وإنما والحسنة بعشر أمثالها، يعني الحرف الواحد بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بعد هذا المرور السريع على هذه النصوص في بيان فضل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه، نشرع في أول أحكام التجويد العملي. أول الأحكام الاستعاذة، لأنها أول ما يبدأ بها في القراءة، أول حاجة بتعملها لما تيجي تقرأ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. المباحث الموجودة في الاستعاذة، يعني إيه اللي هندرسه في الاستعاذة؟ هندرس تعريف حكمها، الصيغة، موضع الاستعاذة، أحوالها من الجهر والإصرار، ثم أوجه الابتداء، يعني ست حاجات هندرسهم في الاستعاذة. أول حاجة التعريف، يعني استعاذة، يعني الاستعاذة ده طلب الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. استعاذة الهمزة والسين والتاء معناها الطلب، تمام؟ أي كلمة تلاقي فيها همزة وسين وتاء تبقى معناها إيه؟ طلب الفعل اللي بعدها. استغفر يبقى طلب ايه؟ طلب المغفرة. استعاذ يبقى طلب العوذ من الله سبحانه وتعالى. الهمزة والسين والتاء معناها الايه؟ الطلب. فالاستعاذة معناها طلب الالتجاء والتحصن والاعتصام بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. تمام؟ قال الشيخ حكمها هي مستحبة وقيل واجب، وإن كان جماهير أهل العلم على الايه؟ على الاستحباب، ولم يخالف إلا بعض أهل العلم على خلاف بينهم في وجوب الاستعاذة، هل تجب مرة واحدة أو عند كل قراءة، لكن الجماهير على ايه؟ على الاستحباب، جماهير أهل العلم على استحباب الاستعاذة. حكمها هي مستحبة وقيل واجبة عند البدء بالقراءة، يبقى ده موضع لليه؟ موضع الاستعاذة عند البدء بالقراءة. تمام؟ يعني بعض الناس ممكن يعني مش هتفرق، ما هو لازم عند البدء بالقراءة يعني ما هي واضحة يعني مش محتاجة حاجة. لا، ما انت ممكن لو قرأت بعد كده ممكن انت بتقرأ تجد ان فعلا حصل فيه خلاف، فهل الاستعاذة عند البدء بالقراءة ولا عند الانتهاء من القراءة؟ في بعض أهل العلم قال ان هي عند الانتهاء من القراءة. طب ايه دليله؟ دليله قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت يعني لو خلصت قراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ده ظاهر ليه؟ ظاهر الكلام، ظاهر النص. تمام؟ ولكن الجمهور جماهير أهل العلم على أن الاستعاذة في أول إيه؟ في أول القراءة، وقالوا إذا قرأت يعني إيه؟ إذا أردت القراءة. تمام؟ فيبقى موضع الاستعاذة عند البدء بالقراءة. وصيغتها دي مسألة تانية، صيغة الاستعاذة صيغتها المختارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة أخرى وهي الأولى، هي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، فده الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأولى بالقبول. ولكن المشهور عند علماء القراءات أن الاستعاذة صيغتها المشهورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبأي صيغ استعاذ فقد حصل استعاذ، يعني استعاذ بدية، استعاذ بصيغة تانية، قال أعوذ بالله من الشيطان بس، واخد بالك؟ أي صيغة تجزئ في الايه؟ في الاستعاذة. طيب، لها أربع حالات. تمام؟ ده بالنسبة لمسألة الجهر، حالتها من حيث الجهر والإصرار، إمتى يجهر بالاستعاذة وإمتى يسر. قال لها أربع حالات، حالتان يجهر بها فيهما وحالتان يسر بها فيهما. فيجهر في المحافل والتعليم، واحد بيقرأ في محفل. تمام؟ يعني زي مثلا أفراح بتاعت إخواننا اللي بيعملوها في المسجد مثلا، واحد حيقرأ القرآن الأول في بداية القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والتعليم لو واحد بيعلم واحد يعلمه يقرأ الاستعاذة الأول عشان يتعلم الثاني أنها يستحب بها عند بداية القرآن. ويصر بها في الصلاة والانفراد، يعني لو واحد بيقرأ لوحده محدش هيسمعه فحيجهر بالاستعاذة ليه؟ أو في الصلاة السنة أن يسروا بالاستعاذة والبسملة كذلك. أما حالات الابتداء بها فيقول ولها مع البسملة عند أول السورة أربعة أوجه، يعني هيبدأ يقرأ عندنا فيه ثلاث حاجات. تمام؟ استعاذة وبسملة وإيه؟ والسورة اللي هيقرأ بيها، يبقى دول ثلاث ايه؟ ثلاث اشياء. تمام؟ اوجه الاستعاذه هتبقى مترتبه على ايه؟ على اما الفصل بين الثلاثه دول او الجمع بينهم او فصل اتنين منهم عن ايه؟ عن واحد. تمام؟ هيطلع كده بالتبادل والتوفيق كده يطلع ايه؟ اربع اوجه. ماشي؟ الوجه الاول قطع الجميع. الاوجه دي ترتبها على حسب الافضليه، افضليه الاداء، يعني افضل وجه في الاداء قطع الجميع. يعني ايه قطع الجميع؟ يعني قطع الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة. هيقرأ الفاتحة مثلا بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يبقى الاستعاذة لوحدها، بسملة لوحدها، أول السورة ايه؟ لوحدها. الثاني، الوجه الثاني وده الأفضل بعد الأول، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. قطع الأول اللي هو الايه؟ الاستعاذة، وصل الثاني اللي هو البسملة بالثالث اللي هو أول الايه؟ السورة. يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يبقى وصل البسملة بإيه؟ بأول السورة. ده قطع الأول اللي هو الاستعاذة، ووصل الثاني بالثالث. الوجه الثالث وصل الأول بالثاني مع الوقف عليه وقطع الثالث. ده هيوصل الاستعاذة بالبسملة وبعدين يقف وبعدين يجيب أول السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طيب التاني ده كان أفضل من ده ليه؟ لأن البسملة المفروض مرتبطة بأول السورة مش بالإيه؟ مش بالاستعاذة. البسملة مفروض إن هي موضوع الأول السورة، تمام؟ فكونها تتصل بها أفضل من إن هي تتصل بالإيه؟ بالاستعاذة، تمام؟ الرابع، الوجه الرابع، وصل الجميع. يبقى الثلاثة في نفس واحد، الاستعاذة والبسملة والإيه؟ وأول السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ماشي؟ يبقى كله مع بعض. والأفضل زي ما قلنا إيه؟ الوجه الأول، ده أفضل الأوجه، تمام؟ طيب ده لو في أي سورة من سور القرآن ما عدا إيه؟ سورة التوبة. سورة التوبة هيبقى ليها وجهين بس. ليه؟ لأن ما فيهاش بسملة، هيبقى استعاذة بس. يبقى وصل الاستعاذة بأول السورة أو قطع الاستعاذة عن أول السورة بس. بدول الوجهين اللي موجودين في سورة الإيه؟ في سورة التوبة. طيب قال: ولها بين كل سورتين ثلاثة أوجه. لها اللي هي إيه؟ لا، بسملة، لأن ما فيش استعاذة بين السور. هو كان الأصل يعني المفروض إن الشيخ يوضح، بس هو كأنه إيه؟ قال إن لها مع البسملة، يبقى خلاص أنت فهمت إن هو بيتكلم عن الاستعاذة. لما يقول لها الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فيقول الشيخ: ولها بين كل سورتين ثلاثه اوجه، يعني للايه؟ للبسمله وليس الاستعاذه، لانه لا استعاذه بين السور، يعني بين كل سورتين بسمله فقط، الاستعاذه لبدايه القراءه فقط وليس بين السور. ولها بين كل سورتين ثلاثة أوجه: قطع الجميع، زي ما قلنا ترتيب الأوجه برضو إيه؟ على حسب الأفضلية. قطع الجميع يبقى آخر السورة الأولى وأول السورة بسملة وأول السورة الثانية، برضو في ثلاث إيه؟ ثلاث حاجات: آخر السورة الأولى والبسملة وأول السورة الثانية. ماشي؟ فقطع الجميع ده أول وجه، والوجه الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. قطع الأول اللي هو إيه؟ آخر السورة الأولى. ووصل الثاني اللي هو البسملة بالثالث اللي هو أول السورة الإيه؟ الثانية. ماشي؟ يبقى دلوقتي هيجي على أول السورة، آخر السورة الأولانية ويقف، تمام؟ وبعدين يعني مثلا بين مثلا إيه؟ الإخلاص والفلق مثلا، تمام؟ ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. ده إيه؟ قطع الجميع. ماشي؟ أو ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. ده الوجه الثاني. الوجه الثاني اللي هو إيه؟ قطع الأول اللي هو آخر السورة، آخر السورة الأولانية، وصل الثاني اللي هو البسملة بالثالث اللي هو إيه؟ أول السورة الثانية، تمام؟ وصل الجميع ده الوجه الثالث. وصل الجميع إن إيه؟ التلاتة في بعض. ولم يكن له كفوا أحد، هنوصلها بقى بالإيه؟ بالبسملة. يبقى أحد، حتى إيه؟ هتجيب التنوين. أحد بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. ماشي؟ هتوصل كله مع بعض. تمام؟ طيب في وجه كده من اللي فوق ما جبناهوش تحت، احنا قلنا فوق اربع اوجه وتحت ثلاثة بس. الوجه اللي باقي اللي هو ايه؟ اللي هو الثالث، وصل الاول بالثاني مع الوقف عليه وقطع الثالث، ده هيبقى في الحالة بتاعتنا هيبقى ايه؟ وصل الاول بالثاني اللي هو اخر الصورة الاولانية بالايه؟ بالبسملة، وبعدين الوقف عليه والبداية باول الصورة الايه؟ التانية. الوجه ده ممنوع باتفاق القراء. ليه ممنوع الوجه ده؟ لان البسملة الايه؟ لاول الصورة مش لاخر الصورة الاولانية. فلو انا عملت كده بقت البسملة ايه؟ لاخر الصورة الاولانية مش لاول الصورة التانية. فالوجه ده ممنوع باتفاق بين القراء، لان البسملة زي ما قلنا لاوائل الصور وليست لاواخرها. يبقى كده في البسملة مع اخر الصورة الاولى واول الصورة الثانية ثلاث اوجه، وصل قطع الجميع او قطع الاول ووصل الثاني بالثالث او وصل الجميع، ويمتنع وصل الاول بالثاني مع قطع الايه؟ الثالث. ماشي. قال: واما بين الانفال وبراءة فلك الوقف والسكت والوصل بدون بسملة. ماشي. في عندك وقف وفي سكت، تمام؟ في مصطلحات كده نفهمها عشان نبقى عارفينها. في وقف، الوقف ده معناه قطع الصوت بالقراءة زمنا، تمام؟ يتنفس فيه عادة، تمام؟ بنية استئناف القراءة، ده اسمه وقف. يعني الوقف ده معناه انه هيقف بس هيكمل القراءة تاني. ماشي. بيقطع القراءة زمن يسير، قطع القراءة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، تمام؟ ده هيجي له وقت ان شاء الله الوقف ده، نعرف ايه هو الوقف وانواعه والكلام ده. فيبقى الوقف بين الانفال وبراءة، ماشي، انه هيقف على اخر سورة الانفال، تمام، ويقطع القراءة، تمام، زمنا يتنفس في غالبا يعني زمن يسير، تمام، وبعدين يبدأ بايه؟ بسورة التوبة. يبقى ايه؟ عليم، براءة من الله ورسوله. ماشي كده. او السكت. السكت زي الوقف بس مفهوش تنفس، بمعنى ايه؟ يعني زي السكتات بتاعت حفص كده، مثلا عندنا سكت حفص ايه؟ كلا بل ران على قلوبهم، ده اسمه ايه؟ سكت، مش وقف، لان مفهوش تنفس. الفرق بينه وبين الايه؟ بين الوقف حاجتين، ان هو مفهوش تنفس، والتاني ان ما ينفعش غير بنص، ما ينفعش اسكت بمزاجي. لكن الوقف في مواضع انت ممكن تسكت فيها وما سكتش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده. فالسكت معناه ان هتقف زمن يسير بس بلا ايه؟ بلا تنفس، تمام. يبقى عليم، براءة من الله ورسوله. ماشي كده. ده السكت. يبقى ليك الوقف وليك السكت وليك الايه؟ الوصل بدون بسملة. عليم، عليم، براءة من الله ورسوله. ماشي كده. دي تلات اوجه بين الانفال وبين ايه؟ وبين سورة التوبة، لان ما فيهاش بسملة. يبقى يا اما وصل اول الصورة باخر الصورة التانية، اول الصورة الاولانية باخر الصورة التانية، او قطعهم عن بعض. وفي وجه تالت كده خاص فقط بالانفال وبراءة، اللي هو الايه؟ السكت. هتسكت على كلمة عليم في اخر سورة الانفال، وبعد كده تبدأ بكلمة براءة من اول سورة التوبة، تمام؟ فده معنى الوقف والسكت والوصل بدون بسملة، لان لا بسملة في سورة ايه؟ في سورة التوبة. ان شاء الله نبدأ بعد كده في المرة الجاية في احكام النون الساكنة والتنوين. وبكده احنا اتكلمنا النهاردة عن الاستعاذة واحكام الاستعاذة والبسملة واحكام البسملة وما بين السورتين، وان شاء الله نبدأ المرة الجاية في الكلام على احكام النون الساكنة والتنوين. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.